هتكوني وحش ضاري. الناس تتعطش للمية وانت تتعطش للدم. الجبال مأواكي والغابات مأواكي. روحي روحي روحي يا بلبوكة. روحي روحي يا بلبوكة. في الحال تؤتي لذة الانتقام. تشتيت الفكر وتشريد القلب اللي انت طلبه للأميرة حياة النسوم. هيفضل ملازمها في حياتها طول ما الصراع الوحشية ورد قريبتها برموكة. إذا عدل السلطان عن الانتقام وخدته الشفقة عليها يوم من الأيام دلني يا زمخشر الطريقة اللي بواسطها أخلص الأميرة دي من عذابها وأفك عنها سحر حكم الجان. مفيش طريقة. لأن الجن الوحيد اللي قدرته في فوقي ووتي واللي فتيه وفتيه وفتيه محكوم عليه من أدى شير سلطان الجان ومحبوس في مخهم مرمي في بحر الظلمات من 3000 سنة. سن تتعذب طول حياتها. سن شو سن شو انا بريء من ذنب الأميرة حياة النفوس. بعد كده في شيء عايزين منه حاجة حتى اشوفها وهي متنعمة بسعادتها عشان اتشفى فيها وهي متحصرة في تعاستها. يا حياة النجوم. بس بس ناو يا بس بس ناو دلوعة وعمل تحتوي. يا بس بس ناو قطتي منزلة جيلها حديد وانت بلبس الفضة وحيد امك والدك ليلة العيد تنطيطك على حجري لذيذ. يا ما قومتك يا ما نيمتك كبرتك سممتك طولتك حطيتك في وسط سريري لفيتك بأعاد حريري لك ماشية تلذ وجسمي واخد على عز وأكل الوز نوز كنت باخد البيت يا بيت بيت ناو ناو ناو يا بيت بيت ناو دلوعة وعمل تحلو يا بيت بيت ناو. بتخوفني بشدة حيلك تتشقى وتنفخ لي ديلك تيجي تضحك لي سيدي يا سيدي ابعدك تخطف اكلي وتجرح ايدي. بحب السر وقول عليه كر كر كر كر معناها ايه تقرا ولا تبصش في كتاب اتحل لو رحت الكتاب. يا بيت بيت ناو بيت ناو يا بيت بيت ناو دلوعة وعمل تحلو يا بيت بيت ناو. يا بعين سودا يا حارس الغودة انا نادرة لك نادرة بعودة راح هيئ لك فستان موضة انبه على اهل القط يقولوا لك ساعد ما تنط فلتسقط كل الفيران واستحيا بس انت يا قرصي يا بيت بيت ناو. Thank you.

ايه كام؟ جبت كبش يا سميحة. كبش؟ طبعا انا كبش. وريني شكلك كده. لا والله تروى عرض عزة طلب. عزة طلب؟ جايباني فين يا ست حكم؟ مديله رجلك. مدي يا ست حياتي النفوس، خليه ياخد المقاس. قرب هنا يا اسطى، بس خليك عاقل. عاقل؟ هو كبش عاقل؟ هيته اتفضلي يا ست، مدي رجلك. من ازاي؟ الصورة ماطي. الصورة ماطي؟ ايه الصورة ماطي؟ ولا كبش الضحية زي ما بتسموني. مالك؟ عايز ايه؟ مش عارفة مالي، عايز ايه؟ عايز اخلص واروح لدكاني. وريني بقى ساتر رجلين من فضلك. امدلك امني فيهم، الشمال ولا اليمين؟ ولا عارفة اللي ماهيش عوجة في الاتنين. خد الشمال بس اخلص. الله سهل حكم، الشغل حلي سهل يا مسهل. مستخد الماس. ايوه الماس مناسب متناسب. ينزمك يا دي السرماتي. واسمك ايه؟ محسوب حسن. عشت الاسامي يا شاطر حسونة. يوه حسونة، الله يخليكي يا ست يا ست. هي اسمها ايه؟ يوه مش تاخد المقاس وتخلص. ايوه ما هي مسؤولية. سبحان الله صوابع حكم، اما من جهة الفرمة فانها عجبالي. يجازي شطانك يا بعيد، اما الصراماتي انتيكة اوي. مش كده مش كده، حاجة على المقاسات. والله صعبان علي يا عم حسن. يا عم حسن ان كنت خلصت يلا بقى اتوكل. اتوكل؟ اتوكل على بعيد، احنا لسه فصلنا. ضيعني صوعني. توكل قبل ما تندم. اندم؟ اندم ازاي بقى؟ صوعني. انت بتقولي جد؟ ده على بطمنش. اهي كلمة يا سمعتها يا ما سمعتهاش. لا هذا الامر كده، اديكوا عرفتوا عنوان المحل. اذا لزمكوا خدمة تفصيلة ترقيعة ترميمة انا تحت الامر. سلام عليكم. الله انت مروح يا عم حسن. على فين يا عم حسن؟ عدوكان شاطر حسن. نعم يا ست الحسن. نسيت حاجة. ايه تاني؟ فرمة الكعب. عارفة عرض البول. نتأيد ورقبة الجزمة يا شاطر حسن. ايوه الرقبة محملناش حسابها. تعيد المقاس من تاني. مدي رجلك. مدي. لا مش دلوقتي، لما ترتاح لك شوية. يا هند. نعم. روقوا الأناني وهاتوا الجواري. انت مش هتروح يا سنتن؟ لا انا مستقفل هنا. ودكانتك حافلها وافتح عندكم. يا خبتك يا خبتك، ما انتش عارف اللي تخبيلك. وديني مؤنثى قرب يا كيفي خفتي. اضحك وقول يا بهجتي. يا لهوتي يا وحدتي، ما بديهاش هلكات. اديني اديني مملوءه الدكان شاورت على بوتيك وامشي لقيت ده شيء مش في الامكان عيد المقاس علشان انساك هادي الشباشب واللبدان يا ساتر حسن تكون أسعد إنسان أيوة أيوة أيوة إبرام تكون أسعد إنسان وفي السرور أشكال والوان بحبتك هي دي بكة هي دي فرحة في صحتك ومن يشوفك ويشوف صحة خد شطة هتزبطة ما تسمحيلك تهدي نصك وحطها فوق الدكان يكون في معلوم السكان حيش الدين من مرضيش كل من فرقه من مرضيش في الوقت ده كله مفيش يلا انجدي ودعيلي ترقصي وغني لي يا نم يا لا لا يا لا لا لي يا نم يا لا لا يا لا لا لي يا نم يا لا لا يا لا لا لي يا نم يا لا لا يا لا لا لي يا نم مفتلتي لمحلي يا نم خليتيني ترللي يا نم يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا اللي حصلني يا لا لا يا لا لا يا لا لا يلا يا بنات يلا وسيبونا لوحدي يلا مبسوط يا عم حسونة يووو مش مبسوط ازاي ده انتو هندلتمونا شنكلتمونا وبرجلتمونا وكهربتمونا عمرك كم سنة يا شاطر حسن هو تقريبا كده من العشرين للخمسين وناوي تعيش لك كم سنة تانيين وني كمان بالميت ستين يا سلام كمان ستين لي هو انت ما سمعتش اللي قال الموت سترة الموت سترة مين اللي قال الكلام الفارغ ده واحد فيلسوف كبير وده برضك فيلسوف كبير يا دلالي ده فضل خيرك حنوتي اسمع هم جايين مين لا لا ما تقربوا ليش سيبوني ما تقربوا ليش لا لا الزبونة بقى لها جرالة ايه تعال تعال هنا لسكتك اوعى تتحرك ضحكت عليك ضحكت عليك انت خفت يا شاطر حسونة حسونة حسونة ايه ده ما خضيتمونا وهزقتمونا ولعنتم خشقمونا بصلي قوي يا عم بحلق لي كويس يا عم اصغر لي تمام يا كبش الضحية والله ده انها حوصة يا عم حسونة يا ريت سمعت كلام الولية حكم انت اللي موصوف لي بلحمك وشحمك ما تلحقيني يا ست حكم لحم ايه وشحم ايه انت اللي هتطلعهم لي هتطلعهم لك هما مين ها مش الكذب يعني لا ده انا هطلعهم لك على احسن فورمة يلا يلا يلا نرقص يا ابوك يا ابوك يا ابوك يا ابوك

مبخرة يا مبخرة. مبخرة ايه يا مبخرة؟ ويمكن ام او حاجة زي كده. لا جدع بتفهم امغان. وتفتكر يساوي كام اما شوف الراجل غلبني ولا لا؟ سبا هو يساويه كده 70-80 قرش عشان ده الحاس حر. لا جدع بتفهم وانا ما اتغلبتش اخدته ب50 قرش. ايوه بس مش عارف افتحه ولا اقرا الكتاب اللي عليه. وريني. لا ايه ده باقي العريب صبي. استنى استنى ما نشوف يمكن نفتحه بالسيف. ايوه ايوه كويس قربت افتحه. هلا والغطا اتحرك. كمان غطيتني يديني وتوضح. يلا عم يا عزيز يا ساتر غم. ايه ده انا بقالي بترعش كده ليه؟ الهموم الهموم بيروح فيا ولا تبالي يا عم. لا تبدا بالحكايه دي تبدا بالحكايه دي. ارميه ابعد عنها ارميه ارميه. الله الله ايه ده الدنيا ترى لها ايه؟ ولا تبالي انت عملت ايه يا حسن؟ انا بنهارب يا شطح. الهموم ده باين عليه مسكون. للتوبة يا ملك الغالي للتوبة. وين وده ايه ده كمان؟ لا يا عم لا لا لا مش انا اللي اشتري ايدك. لا للتوبة يا سيد ملوك الغالي. العفو يا سيدي الحان يا جطع. وانا اعرفك انا ماليش يد في المسألة دي. للتوبة اصبع سامحني يا سيدك. استغفر الله استغفر الله ابوس رجلك انا يا سيدي ابوس رجلك بس اعتاني. التوبه التوبه ما بقتش اعملها ابدا. تعملها ايه؟ الحان يا شطه. ولا تبالي ماليش دعوه بيا. حرمت يا التشير. التشير؟ اعف عني يا تشيبي. يا سيدي مش انا مش انا لازم حضرتك تتكلم. حضرتك غريبة كنت وسام تشير. انا عبدك يا تشير. يا حبيب يا رب يا حبيب انا اتي فضلك. يا حسن ولد بالي ملك دعوه بيا. ما تقولولي مال مين فيكم التشير؟ كيف يمكن فطور الفؤالي؟ مال مين؟ مين اللي فتح الأمم ده؟ اللي فتح الأمم مش أنا والله العظيم. العظيم مش أنا هو لازم انت ده. إيه يا سامسة؟ يمه إيه ده؟ تعالي إلى وش المصايب. أيوة. الحق أنا اللي فتحته غصب عني يا سيدي غصب عني مش قصدها والله مش قصدها. أنا مديون لك بالحريات اللي بتمتع بيها من دلوقتي بعد سجن 3000 سنة جوه الأمم تحت اللي كان حارس فيها الدشير سلطان الجان ورمى في بحر الظلمات. اتمنى عايز توديني جهنم توديني اللي مات توديني اخر الدنيا بس خلصني من السلخة هنري الشعلة في رجلي. برضك كده حسبني يا حسونة. حسونة حسونة بيبا جاك البلا بالله اللي تعمل دمونة شرك يا ابو داوود. اه الحقوني امسكوه اسندوني انا لي حسون. طب عليكي معيد معيد حسون امسكوه. الشر بره الشر بره يا حبيبتي سلامتك يا روحي. العفاريت يا اخواتي لبشوها اسعفوها يا عالم اسعفوها اسعفوها. Thank you.

لقيتك يا خالي، تعال هنا كده برضو تزوق مني يا حزونة. البغلة عالم بالبغلة العظيم. ترى ايه يا بنتي؟ خلاص فوقت يا ابويا. ترى ايه يا لخمة؟ خلاص وقعت يا ابن خلتهم بروحت الداية. يا دي النهار الابيض يا ابويا، يا دي النهار الاسود يا ابن خلتهم. البغلة يا اولاد الحلال، البغلة يا روح. حكاية بس مش تفهميني. زغرتولي زغرتولي زغرتولي، دماغي حتروح يا ابويا. شقول لي ايه اللي حصل؟ قلتم عليا دماغي حطير يا ابن خلتهم. انصبولي الفرح، انصبولي المشاعر، جهدوا العوالم والألفية، جهدوا لي الكفن والعروتية. ايه الحكاية؟ عرفيني يا بنتي. هو في حد ما يعرفش شاطر حسن يا ابويا؟ ايه؟ اسمع يا شاطر حسن، انت هتتعشى عندي الليلة. هتتعشى عندك؟